الثالث أسأل يقول: هل جميع صفات الله لا يحق فيها الإطلاق؟ هل جميع صفات الله لا يحق فيها الإطلاق؟ معلوم أن يعني ذكر الصفة يكون مقرونا باسم الله سبحانه وتعالى أو به سبحانه وتعالى، فتقول سمع الله وبصر الله وإرادة الله. أما إرادة اللفظ من حيث يعني أن تقول مثلا من صفاته العلم والإرادة والكلام والقدرة ونحو ذلك، فهذا وارد، هذا وارد، لكنه في خاصية الإطلاق عند الأسماء أن الأسماء تطلق، أما الصفات تقيد. فلكي نعرف أن هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فنقول مثلا من أسمائه العليم الحكيم القدير السلام المؤمن المهيمن، فهنا نجد في الاسم أنه جاء مطلقا لم يقيد. أما الصفة فتقول مثلا من صفاته العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك، فترد مقيدة، ترد مقيدة بأنها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فكمالها يظهر من جهة إضافتها لله سبحانه وتعالى، على اعتبار أن هناك بعض الصفات تكون منقسمة إما إلى مدح وذم أو إلى خير وشر أو إلى كمال ونقص، فهي بهذا الاعتبار ينبغي أنها يعرف أنها لابد من تقييدها بالله سبحانه وتعالى. فإذا قلت كلام الله أو إرادة الله فهنا قيدت، هنا قيدت، فعلى هذا يعني ليس الأمر كما لو كان يعني الكلام كصفة مطلقة. الكلام كصفة مطلقة قد يكون هذا الكلام يعني يحتمل صدق ويحتمل كذب، وهكذا الإرادة قد تحتمل خير وقد تحتمل شر، وهكذا بعض الألفاظ إذا أطلقت يعني تكون محتملة. فالكمال فيها لا يظهر إلا من خلال إضافتها، ولذلك امتنع أن تكون تلك الصفات أن يطلق منها أسماء. فالكلام لا يطلق منه اسم المتكلم، وهكذا الإرادة لا يطلق منها اسم المريد، وهكذا. الله أعلم.